الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: لو اجتمعت أكثر من جنابة على شخص واحد، هل يكفيه غسل واحد أم يجب أن يغتسل بعدد الجناب؟ الجواب: يكفيه عن الجنابات السابقة، عن جميع الجنابات السابقة يكفيه غسل واحد، غسل واحد كافي. والدليل على ذلك الأثر والنظر. أما من الأثر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد، يعني أنه جامع الأولى ثم جامع الثانية ثم جامع الثالثة، وهذا طبعا في يوم واحد، ثم لم يغتسل إلا عند الأخيرة. فهذا دليل أثري على أن من اجتمعت عليه جنابات فإنه يكفيه غسل واحد. والأمر الثاني المتقرر عند أقصد والدليل النظري أن المتقرر عند العلماء أن من كرر ما موجبه واحد فيكفيه عن الجميع فعل واحد ما لم يخرج موجب الأول. فالذي يسرق مرارا يكفيه قطع واحد، والذي يحدث حدثا أصغر عدة مرات فيكفيه عن الجميع وضوء واحد، والذي مثلا يزني مرارا يكفيه عن الزنا السابق حد واحد، والذي يجنب عدة مرات ولم يغتسل من الأولى ولا من الثانية ولا من الثالثة فيكفيه عن الجميع غسل واحد. فالخلاصة أن نقول يكفيه عن جميع ما مضى من أمر الجنابة غسل واحد للدليل الأثري والنظري كما بينت، والله تعالى أعلى وأعلم.